قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله جل وعلا ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا، يقول الرجل إن امرأته زنت، فيقال: أقم البينة، فإن أقام البينة أقيم عليها الحد رجما أو جلدا، إن كان قد جامعها فهو رجم، وإن لم يجامعها فجلد. إذا أقام البينة فقد علم الحكم، إذا لم يقم البينة فإن أقرت المرأة ثبت الحكم بإقرارها وحدت، وإن أنكرت جرى اللعان، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام لما أنزلت هذه الآية. فهذه الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية ومن وغيره. إذن إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طبعا لما قال هذا الرجل تقتلونه، يعني إذا لم يقم بينة، أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل. يعني إنسان لما دخل البيت والعياذ بالله وجد رجلا مع امرأته، فأخذ السيف فشق الرجل نصفين، هنا قتل الرجل، طب هل يقتل هذا الزوج بصنيعه هذا أو لا؟ نقول: لا يقتل إذا ثبت ذلك ببينة، فإن لم يثبت فهل يقتل؟ الجواب: نعم يقتل. وعلى هذا ينزل الحديث، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال: يا رسول الله، كيف يكون هذا؟ أجد لكع ابن لكع على زوجتي وأذهب لأجيء بأربعة شهود، ما يصير؟ كيف هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن المغيرة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا غيرة. فإذا كانت غيرة سعد تقتضي أن نضربهم بالسيف، يعني ليس مع صفحته بل مع حده، فكذلك أنا، يعني هذا معنى الحديث كما قال العلماء. إذن إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة، مع أن هذه الآية قد نزلت في من؟ في هلال بن أمية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال وغيره. هذه قاعدة من القواعد الهامة في علم أصول التفسير. أيضا من هذه القواعد في هذا العلم المبارك مسألة ترجمة القرآن الكريم. يسأل البعض: عن ترجمة القرآن فأقول: ما حكم هذه الترجمة؟ هل يجوز لنا أن نترجم القرآن وأن نحول القرآن إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى غير ذلك من اللغات؟ الجواب على هذا السؤال: بداية، الترجمة معناها في اللغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، هذا معنى الترجمة لغة، تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. وفي الاصطلاح، الترجمة التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن أي التعبير عن معناه بلغة أخرى. طبعا من العلماء من قال ترجمة القرآن أي نقل الكلام إلى لغة أخرى، ولكن الصواب التعبير عن معناه بلغة أخرى، وهذا أدق من كلمة نقل الكلام إلى لغة أخرى. يبقى ترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. الترجمة يقسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول الترجمة الحرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة لكل كلمة. الترجمة نوعان: النوع الأول الترجمة الحرفية، وذلك بأن يضع المترجم ترجمة كل كلمة بإزائها. يعني مثلا قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيقوم المترجم بترجمة الحمد ثم لله ثم رب العالمين، هذه تسمى بالترجمة الحرفية. كقوله تعالى مثلا: إنما حرم عليكم الميتة، فمثلا يأخذ المترجم أولا يترجم إنما ثم حرم ثم عليكم ثم الميتة ثم الدم ثم لحم الخنزير إلى غير ذلك، هذه تسمى بالترجمة الحرفية. النوع الثاني الترجمة المعنوية أو التفسيرية، وذلك بأن يعبر المترجم عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. الترجمة المعنوية أو التفسيرية، وذلك بأن يعبر المترجم عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب، يعني أن يترجم معنى الآية كلية بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. يعني إيه؟ يعني يقوم المترجم بفهم الآية أولا، معنى الآية إيه؟ تفسير إجمالي للآية، ثم يترجم هذا التفسير الإجمالي، زي مثلا تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو تيسير الكريم الرحمن، يأخذ المترجم هذا التفسير ويحوله إلى لغة إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك، هذه تسمى بالترجمة المعنوية أو التفسيرية. طيب، ما حكم الترجمة الحرفية وما حكم الترجمة المعنوية؟ يعني قد يسأل سائل الآن فيقول: طب ما حكم الترجمة الحرفية وما حكم الترجمة المعنوية أو التفسيرية للقرآن الكريم؟ الجواب: أما عن الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم فهي مستحيلة عند كثير من العلماء، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن أن تتحقق معها، وذلك بأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة، ألا وهي الترجمة الحرفية، شروط لا يمكن أن تتحقق معها. طب ما هي هذه الشروط؟ يعني مثلا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، هذا قد يتعذر. لماذا؟ لأنه يوجد في بعض اللغات حروف ساقطة، يعني مثلا حروف اللغة العربية كم هي؟ كم؟ 28، منها مثلا الضاد، الضاد لا يوجد في في اللغات الأخرى. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن القصد أن الذين ينطقون بالضاد هم العرب. وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن نترجم القرآن ترجمة حرفية وهي في بعض اللغات غير موجودة؟ يبقى نقول وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، هذا لا يمكن أن يتحقق. أيضا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أيضا تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. فحكم الترجمة الحرفية للقرآن عند كثير من أهل العلم مستحيلة، ولكن من باب الأمانة العلمية قال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن أن تتحقق في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك فهي محرمة، وإن أمكن تحققها في نحو ذلك فهي محرمة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. لذا أنصح إخواني الذين يقومون بترجمة القرآن ترجمة حرفية ألا يفعلوا، بل أنصحهم بالترجمة المعنوية، أنصحهم بالترجمة المعنوية أو التفسيرية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. هذا لا بأس به، أن يترجم كلمة بعينها في آية من آي القرآن كي يفهم هذا الأجنبي مراد الله جل وعلا من كتابه، كي يفهم هذا الأجنبي مراد الله تعالى من كتابه. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: أولا ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، يعني ألا نجعل هذه الترجمة التفسيرية بديلا عن القرآن فيستغنى بها عن القرآن. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. يعني إذا أردت أن تترجم القرآن ترجمة معنوية أو تفسيرية فينبغي عليك أن تقوم أولا بنسخ المصحف في هذا الكتاب الذي ستقوم بوضع الترجمة المعنوية فيه. ستضع القرآن أولا باللغة العربية، الصفحة مثلا تقسم كما نرى في بعض المصاحف المترجمة، يعني القرآن يكتب في الصفحة باللغة العربية، وبجوار اللغة العربية يترجم القرآن ترجمة معنوية أو تفسيرية. فيشترط لجواز ذلك ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين الذي يترجم منها وإليها، وما تقتضيه حسب السياق. ثالثا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم، يعني مثلا لا يجوز له أن يترجم هذه الآية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يترجمها هن بنطلون، ما يصلح، لا يجوز. ينبغي عليه أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها، بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. هذه قاعدة من القواعد الأصولية في علم التفسير، ودرس من الدروس المهمة في علم التفسير ترجمة القرآن. طيب، بعض الإخوة يسألون عن نزول القرآن، يقولون أنزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة، فنجد من سور القرآن ما هو مكي ومن سور القرآن ما هو مدني. نريد أن نتعرف على الفرق بين المكي والمدني، وما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا يعلم أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم مفرقا في خلال 23 سنة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، كما ورد في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة. طب هذه الآية نزلت فين؟ بمكة، نزلت بمكة، ولكنها تعد من القسم المدني. لماذا؟ لنزولها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن العبرة في مسألة المكي والمدني، هل هي بالزمان أم بالمكان؟ نريد إجابة من إخواننا الذين يسمعون الآن. العبرة الآن في المكي والمدني، هل هي بالزمان أم بالمكان؟ يعني قلنا المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. طيب العبرة في المكي والمدني، هل بالزمان أم بالمكان؟ أحسنتم، بالزمان. نعم، إن العبرة بالزمان وليس بالمكان، لأن هناك آيات قد نزلت بمكة، وتعد هذه الآيات من القسم المدني، كهذه الآية في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من هذه الآيات قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نزلت بمكة هذه الآية في يوم الفتح، ولكنها تعد أيضا من القسم المدني لأنها نزلت بعد الهجرة. وطبعا يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، فهناك فرق بين المدني والمكي. يعني مثلا إذا نظرت إلى الأسلوب في المكي فالغالب في المكي قوة الأسلوب شدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون لا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ مثلا سورة المدثر، القمر، إلى غير ذلك من سور القرآن. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ مثلا سورة البقرة، اقرأ سورة المائدة. أيضا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ مثلا سورة الطور، بيّن الله جل وعلا فيها ذلك. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، كما مثلا ورد في آية الدين في سورة البقرة. اقرأ مثلا آية الدين في سورة البقرة. هذا ما يتميز به القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب. وأما من حيث الموضوع فالغالب في المكي تقرير التوحيد، فالغالب في المكي تقرير التوحيد وأيضا العقيدة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد وتقرر في نفوسهم العقيدة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. أيضا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. طبعا النفاق ظهر بالمدينة كما بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طب قد يسأل سائل فيقول: بعد أن تعرفنا على معنى المكي والمدني وما يتميز به القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع، ما هي الفائدة في معرفة المكي من المدني؟ يعني ما هي الفائدة التي ستعود علي إذا تعرفت على أن هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ ما الفائدة المرجوة من ذلك؟ ما هي الفائدة المرجوة من ذلك؟ الجواب: قال العلماء من هذه الفوائد في معرفة المكي من المدني، أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. يعني إذا نظرت إلى سورة من السور المكية وجدت فيها ماذا؟ القوة في الأسلوب، الشدة في الخطاب، قصر الآيات، على العكس اللين والسهولة والليونة في الخطاب والأسلوب. أيضا تجد الآيات طويلة، تجد فيها تفصيل للعبادات والمعاملات، وتجد الأحكام كأحكام الجهاد والمنافقين وأحوالهم إلى غير ذلك. هذا في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك. يبقى الفائدة الأولى من معرفة المكي من المدني: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب القرآن كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين. ثالثا، تربية الدعاة إلى الله إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين. تربية الدعاة إلى الله إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. يعني أراد الله جل وعلا أن يعلم الدعاء. وطبعا الدعاء ليس معنى الدعاء يعني الذين يحاضرون الناس في الندوات والخطب والمحاضرات فحسب، بل ينبغي على كل مسلم أن يكون داعية. فالدعوة ليست مهنة، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على وجه الأرض في حدود قدراته وإمكانياته، أن يبلغ عن دين الله جل وعلا في حدود ما يملك. يبقى تربية الدعاة إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن، فالقرآن استعمل الشدة في موضعها، واستعمل الليونة في موضعها، واستعمل السهولة في موضعها. فكذلك أنت تتعلم ذلك، الشدة تستخدمها في موضعها، السهولة والليونة في موضعها، لا تستعمل الشدة في موطن يحتاج إلى لين، ولا تستعمل اللين في موطن يحتاج إلى شدة. يعني مثلا فرق كبير وبون شاسع بين مقام الدعوة ومقام الجهاد، فمقام الدعوة يحتاج إلى اللين والسهولة، أما مقام الجهاد فيحتاج إلى الشدة والقوة، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم إيه؟ غلظة. يبقى مقام الدعوة يختلف تماما عن إيه؟ عن مقام الجهاد. مقام الجهاد الشدة والعنف والقوة، أما مقام الدعوة يحتاج إلى اللين والسهولة والليونة، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا كما ورد في الصحيحين أن أعرابيا بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزجره الناس ونهروه ووقعوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي فقال له: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. يبقى علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي بكل حكمة شديدة في الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة أولا قبل الموعظة الحسنة، كما قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، أن تكون حكيما في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، أن رجلا من المشركين شتم أبا بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه، أي لما أكثر المشرك من سب أبي بكر رد عليه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رد عليه بعض قوله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى أن يعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية أي باب صدقة يعطيها لغيره إلا زاده الله بها كسرة، وما فتح رجل باب مسألة أي يسأل الناس المال يريد بها كسرة إلا زاده الله بها قلة. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر، قال له كان معك ملك يرد عليه، مع أن الذي سبه هو كافر مشرك، فقال له كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان أي حضر. الشاهد أنه ينبغي علينا أن نتعلم من هذه الفوائد التي ذكرها العلماء في معرفة المدني من المكي أن نتربى وأن نتعلم على استعمال الشدة في موضعها والسهولة والليونة في موضعها. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. هذه هي بعض الفوائد التي ذكرها العلماء في معرفة المكي من المدني. طب قد يسأل سائل فيقول ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلنا يعلم أن القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة كبقية الكتب، يعني نزل القرآن مفرقا بدليل قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. لماذا يا رب؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى من الحكمة من نزول القرآن مفرقا أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحكمة من نزول القرآن مفرقا أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيا، الحكمة من نزول القرآن مفرقا أن يسهل على الناس حفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وكما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يبقى الحكمة من نزول القرآن مفرقا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وللقيام بتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، ف فنزل في شأنه أولا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كان في تهيئة في هذه الآية. ثم نزلت هذه الآية وهي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على ترك الخمر في بعض الأوقات، ألا وهي أوقات إيه؟ الصلاة. ثم نزلت هذه الآيات من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لماذا يا رب؟ لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على تركه في بعض الأوقات. يبقى الحكمة من نزول القرآن مفرقة: أولا لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وللقيام بتنفيذه، رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة أخرى من القواعد الهامة في علم أصول التفسير وفي فهم القرآن الكريم، ألا وهي ترتيب القرآن. ولكن قبل الحديث عن ترتيب القرآن أتحدث عن كتابة القرآن وجمعه في عجالة. يسأل البعض عن كتابة القرآن وجمعه. طبعا لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. لماذا؟ لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، وذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من رقاع الجلود ولخاف الحجارة والأكتاف. وكان القراء في هذا الوقت عددا كبيرا، كما ورد ذلك في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. هذا الحديث رواه البخاري. وطبعا وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم. يبقى المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجمع في مصحف واحد، كان بعضه مكتوب في رقاع الجلود على رقاع الجلود على لخاف الحجارة إلى غير ذلك. المرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو أحد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، كما ورد ذلك في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه

وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. قد يسأل سائل فيقول: طب ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ قال العلماء: الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر أن يقيد القرآن مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو أن يقيد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد والمنة. هذا ما ذكره العلماء في جمع القرآن الكريم. طب قد يسأل سائل عن ترتيب القرآن، عن ترتيب سور القرآن، وعن ترتيب آيات القرآن، وعن ترتيب كلمات القرآن. في البداية بالنسبة لترتيب القرآن، معنى ترتيب القرآن أي تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصحف ومحفوظ في الصدور. ترتيب القرآن معناه تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصحف محفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات، والنوع الثاني ترتيب الآيات، والنوع الثالث ترتيب السور. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، يعني لا يجوز أن تقرأ هكذا: لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. يبقى لا يجوز أن تقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. يبقى ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، هذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. من قرأ القرآن منكوسا هكذا يقدم كلمة على كلمة فهو وقع في جرم عظيم، وقع في جرم عظيم. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نسأل الله العافية أن نكذب على الله أو أن نتقول على الله جل وعلا. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نسأل الله العافية. فأقول لك أخي الحبيب، بالنسبة لترتيب كلمات القرآن يعني معناه تكون كل كلمة في موضعها من الآية هذا ثابت بالنص والإجماع تحرم مخالفته. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت أيضا بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح من أقوال أهل العلم وتحرم مخالفته. يعني لا يجوز أن تقرأ هكذا: مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، بدلا من الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلما تكتبها؟ وهذه قبلها في التلاوة، فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. اسمعوا إخواني، قال عثمان رضي الله عنه لما قال له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هذه قبلها في التلاوة. طبعا الناسخ يأتي بعد المنسوخ، يعني الآية المنسوخة أولا ثم الناسخة. طب هنا العكس، جاءت الناسخة أولا ثم المنسوخة. فعبد الله بن الزبير يعني يتكلم مع عثمان رضي الله عنه حين جمع القرآن، فقال له: يا عثمان، لما لا تقدم هذه الآية على هذه؟ هذه قبلها في التلاوة، لما تكتبها؟ هذه وهذه قبلها في التلاوة، وهي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه قبلها في التلاوة. قال: فلما تكتبها؟ قال عثمان: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يبقى ترتيب الكلمات ثابت بالنص والإجماع، ترتيب الآيات ثابت بالنص والإجماع. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. الدليل على ذلك أنه ورد في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن إن لهؤلاء سنة يجب علينا أن نتبعها. يبقى ترتيب الكلمات ثابت بالنص والإجماع، الآيات كذلك، أما ترتيب السور فهو ثابت باجتهاد الصحابة فلا يكون واجبا. ولكن لو قدمت في الصلاة سورة على سورة، الذي يسمى عند العلماء بالتنكيس، يعني مثلا قرأت أولا بسورة الأعلى في الركعة الأولى ثم بسورة النبأ في الركعة الثانية، تجوز هذه القراءة، وتصح هذه الصلاة إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن نرتب القرآن على هذا الترتيب لهذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء قبل هذا الموعد بساعة إن شاء الله تعالى على هذه الغرفة المباركة إن شاء الله جل وعلا، نتحدث مع حضراتكم عن بقية هذه الأصول وهذه القواعد، كيف نفهم القرآن إن شاء الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-00-1-5-8-3. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-7-0-16-5-3-5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.